قال ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمر فترد إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها لا مع من رخص فيها. إنما أصحاب الأهوى هم الذين يأخذون ما يروق لهم ويوافق رغباتهم، وأما الذين يريدون السلامة ويريدون الحق فهم لا يأخذون الأقوال على علاتها، نعم، وإنما يزنونها بميزان الكتاب والسنة. نعم. ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء، يعني مانعين، مع الذين منعوها. نعم، هذا إذا رجعنا لأقوال الناس، لكن ليس الرجوع إلى أقوال الناس، الرجوع إلى الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.